الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

خلقك فسواك فعدلك في أي صورة في لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس.